اشرف على التوفيق وننتهي من مقدمات هذا الكتاب النهارده ان شاء الله. مرورا سريعا على الايه؟ على الشمس. الكتاب قلنا اول حاجه يعني لا يمكن ان ننهج طريق سواء طريق تزكيه النفس او طريق عباده الله او طريق اي طريق لله سبحانه الا بمعرفه الرب. معرفه الرب والحمد لله رب العالمين ربنا اودع فيه وفي فطره كل انسان هذه المعرفه. وبعدين قلنا اطول قصر في القران وبعدين ونفس وسألك الهامه في اطول قصر في القران ونفس وسألك كل نفس نزلت سويه نزلت من هذه الدنيا سويه وليس بالامزيه اللي احنا بنسميها الفطره. ولذلك من الخطا يقول فلان فطرته سليمه خطا كبير. هي الفطره سليمه سليمه بس اللي ايه الهامه في القران قد افلح من زكاها وقد صاحبها بقى اللي هيطهرها والخلاف ليس او يخيبها العزم. وقلنا النفس الذاتيه اللي هي امتلأت بحب محبه الله والجوارح والخواطر بطاعه الله كلها. وبعدين حسن الظن وصدق التوكل على الله والايمان بالغيبيات. وبعدين الباب اللي بعد كده قلنا تكريم الانسان. ربنا كرر الانسان في كل من بدايه من اول ما خلقه بيديه الكلمتين وازيد له الملائكه وعلمه وبعدين انزله وجعله سويا في كل سويا من ناحيه البدن ومن ناحيه الايه؟ من ناحيه الروح. وبعدين قلنا غايه الخلق يا رب بس الحته دي نخلي بالنا منها. غايه الخلق عباده الله. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غايه الخلق الهدف من خلق عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة قلنا الاسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه من ايه؟ من اقوال وافعال واحوال. يبقى الاصل هي غاية الخلق طاعة الامر والنهي او زي ما قلنا ايه؟ تكريم او اعزاز او الامر والنهي تكريم اعلام من تكريم الامر النهي فلا بد ايه؟ ده الغاية. اما غاية الايجاد فالابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوك سبع سنوات وابلوكم من ابتلاء الجن. يبقى هنا المنظومه الالهيه بتقول في حاجتين غايه الخلق وغايه الايجاد. غايه الخلق العباده بمعناها الصحيح وغايه الايجاد الابتلاء ان شاء الله. وبعدين قلنا بعد كده ايه اللي بدانا فيه الاسبوع اللي فات هو ايه القواعد او الاسس او الركائز التي ينبني عليها تزكيه النفس اللي من غيرها مهما الانسان عمل ومهما حاولنا ومهما سوينا مهما سوينا لا يمكن تزكى النفس. هذه الاربع قواعد اللي احنا قلنا عليها قلنا واحده بقى المره اللي فاتت وتخلص الثلاثه ان شاء الله النهارده. اربع ركائز لا يمكن يعني لو قلنا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. جميل لكن لا يمكن ان تنهى عن الفحشاء والمنكر الا اذا كان المصلي فيه الاربع ركائز دول. وكذلك قلنا الحج مثلا هجره الى الله ورسوله من السؤال عن الحكمه ووفاء للحكمه والنفس راضيه. لا يمكن ان يتم هذا ابدا الا اذا كان الحاج الاربع ركائز دي موجوده فيه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صله الارحام اي امر يبقى لابد من الركائز دي. لدينا ان قلنا الركائز دي عباره عن ايه؟ التوحيد اولا وبعدين الاتباع وبعدين الايمان بالقدر خير وشر. الايمان بالقدر بالقضاء والقدر وبعدين قلنا الايمان بالاخره. الاسبوع اللي فات قلنا ايه؟ اتكلمنا على التوحيد. التوحيد بالاركان بتاعته السلاسل. توحيد الربوبيه الذي لا فضل للانسان فيه. توحيد الربوبيه لا يدخل جنه انما الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المعطي المحيي المميت كلنا وحتى نحن نشترك مع ابليس في هذه المعرفه لان لا فضل لنا فيها. لو قلنا ايه خد النساء ده من ذريه ادم من ذريتنا واحد فنشهد. اما التوحيد اللي هو يدخل الجنه او يدخل النار اللي هو ايه توحيد الالوهيه اللي هو العباده. توحيد العباده العبادات القوليه والفعليه وكذا كل الحاجات دي زي ما قلنا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال واحوال. وتوحيد التوحيد الثالث اللي هو ايه توحيد الصفات والاسماء. والحمد لله يمكن ايه اذا ما كانش معانا يراجع بقى المساله دي. فباقي ثلاث ركائز ان شاء الله هخلصهم النهارده باذن الله عشان نبتدي الموضوع الجديد. الركيزه الثانيه الاعتصام بالكتاب والسنه. لا احنا خلينا حافظين كده الركائز التي لازم نقولها كده الركائز التي او الاعمده او القوانين او سميها اي حاجه الركائز التي لا يتم او لا يمكن ان تزكو النفس مهما كانت الأوامر ومعنى إلا بها اللي وجودها اللي هو إيه التوحيد ومعانيه ثلاثة، ونمرة اثنين الاعتصام بالكتاب والسنة، نمرة ثلاثة إيمان بالقضاء والقدر، نمرة أربعة إيمان باليوم الآخر. خلصنا التوحيد النهاردة إن شاء الله نبتدي في الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام معناها النجوء والحماية وطلب الحماية وطلب الوقاية من إيه من المعتصم. فإن شاء الله الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام هو من العصمة، وهو التمسك بما يعصم العبد ويمنعه من المحظور والاحتماء من كل ما يضر في الدين وفي أحوال الآخرة، ومدار سعادة الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله وهو الكتاب والسنة، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. هم مش عصمة واحدة، هم عصمتين، الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أول إيه أول نمرة اثنين في الرسالة. يقول الاعتصام بالله، الاعتصام بالله لو قلنا في كلمة صغيرة صدق التوكل على الله وحسن الظن بالله. يعني عندما أقول أنا إنسان معتصم بالله فعلا، يبقى صدق عنده صدق توكل على الله وحسن الظن بالله. بعد طبعا التوحيد احنا خلاص التوحيد ده أساس، والاحتماء به وسؤال الحماية والعون وحمايته من أسباب الشر بدفع الشبهات والشهوات وكيد العدوين. إيه مين العدوين؟ كل واحد يقع مننا عدوين، اللي هو مين بقى؟ نفسي والشيطان، دول الأعداء. دول الأعداء قبل أي حد، قبل الأعداء اللي في الخارجين، العدو الأولاني الشيطان والنفس، الاثنين مع بعض. يبقى دفع الشبهات ودفع الشهوات ومحاربة العدوين دي والانتصار عليهم لازم إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. أو اعتصم بالله وملاكه فنعم المولى ونعم النصير. أدي الاعتصام بالله، يعني نلخص الاعتصام بالله في أنه صدق التوكل على الله وحسن الظن بالله ودفع ومحاربة العدوين اللي هم النفس والشيطان، بحيث أن الإنسان إيه الله سبحانه وتعالى الله عن مولاه وهو الكفيل وحسن. أما الاعتصام بحمد الله الحماية من الضلالة والهلكة، وسؤال هداية الطريق إلى الله وسؤال السلامة في هذا الطريق، فدليل الهداية كفيل بعض الضلالة. الاعتصام بحمد الله وكتاب الله وسنه الوحي بشقين، الكتاب والسنه. لا يستطيع العبد ان يعرف الطريق الى الله الا عن طريق كتاب الله وسنه رسول الله، ولا يستطيع ان يعرف الطريق الى محبه الله ولا ان يعرف. يبقى لابد الاعتصام بكتاب الله، وطبعا زي ما قال كتاب فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم فيه مجدكم فيه كذا، وبعدين في يعني سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وكذلك السنة المطهرة إن شاء الله. والاعتصام بحمد الله بالهداية واتباع الدليل، جاء نصحا جاءكم برهانا من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما الذين أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه هي الاعتصام بالله واعتصام بحمد الله. خلينا فاكرين يعني لابد الركيزة الثانية الاعتصام بالله بالكتاب والسنة. الاعتصام بالله يشمل حاجتين، الاعتصام بالله وحبل. طاعة الله ورسوله هو الأمر الذي تنادي به الفطرة والتي فطر الناس عليها، والخروج عن هذا الأمر خروج عن الفطرة وخروج عما أوضع الله في البشر من ملكات تميزه عن الحياة. برضو نؤكد الكلام مرة ثانية ومرة عشرة على مسألة الهدايات التي أوجدها الله ربنا سبحانه وتعالى للإنسان عشان يتم التعامل مع الفطرة بشكل جميل إن شاء الله بشكل يرضاه الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعتوه، ولو علم الله فخير لأسمعهم ويسمعهم لتولوا عنه. هذه أول هداية. سبق إن احنا اتكلمنا في البدايات ديت إن شاء الله، بس اتكلمناها من منظورها. النهارده بنتكلم على أساس الاعتصام بالله وبحمد الله وهداياتنا من الله سبحانه. لا تتم سعادة المرء، هم أربع هدايات ربنا يشرح صدركم في سورة الأنفال، ربنا يشرح صدركم. الأربع هدايات دول تخليه تعلمي الواحد يعلمهم لنفسه ويعلمهم للآخرين، وده هو الهداية. يعني كأن جمع كل الهدايات في الأربع هدايات دول. وكل نداء بدأ بيا أيها الذين أمنوا، ما قالش يا أيها الناس ولا يا أيها بني آدم ولا يا الذين كفروا أبدا، يا أيها الذين أمنوا هؤلاء الذين امنوا بالله وامنوا بالله ورسوله امنوا بتوحيد الله وبصفات الله وكل ما زال يناديهم لان هم دول ان شاء الله اللي هتحقق فيهم هذا ما وضع الله في البشر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله لا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الثلاث مدارك الثلاثه السمع والبصر والفؤاد هم دول اللي هم ايه يميزوا الانسان عن الحيوان البعيد. هم دول اللي هم يعني بمقتضاهم ان شاء الله لو حد سلبهم مني او اسلب واحد منهم سواء كان اعلان او سواء كان شهوه او شبهه او اي حاجه وسلبت مني هذه المدارك الثلاثه ولا لازم لا انتقل الانسان من مرتبه الانسان الى مرتبه الحيوان البعيد على طول لان هو الذي ايه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد قليلا ما تشكرون لان هم دول الاساس اول ما امتن به علينا الله سبحانه. وزي ما انتم عارفين لما ربنا بيحب ينكد بعبده ينكد بعبده يضرب على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه غشاوه يبقى انتهى هذا العبد. آفة عدم قبول الحق والهداية عدم الفهم معها آفة أخرى لا فكاك منها والكبر الذي يسبب الأعراض وفساد النية. هذه إيه؟ لا تولوا عنه وأنتم معرضون لأن ده دايما الكبر هو حصلة إبليسية هي الداعي إلى إيه؟ الإعراض عن الحق والإعراض وبالتالي بدون أن يشعر المتكبر يجد نفسه قد سلب سمعه وبصره وفؤاده وأصبح هو ذلك يعني زي ما قال سيدنا رسول الله حمار بالنهار وجيفة بالليل. هو ده البني آدم اللي سلب منه السمع والبصر. ثم نادى نداء ثانيا بعد طاعة الله ورسوله. في فرق بين الطاعة والاستجابة. بعد ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا بيسمع له عينين بس ما بيشوفش بيها له ودان بس ما بيسمعش له قلب لا يعي ولا يفكر حاجة إلا طبقا لهواه. النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله سرهم واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض رحقون أن تحققوا الناس فأواكم وعيدكم بالنصر ورحمة الله. التعليق على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن أي دعوة ثانية دعوة ليست دعوة إلى الحياة هي دعوة الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم دعوة الله ودعوة رسول الله ودعوة الحياة حقا أما غير كده ليس هناك حياة. الحياة النافعة حقا لا تحصل إلا باستجابة لله والرسول فبدون ذلك لا حياة لابن آدم إنما هي حياة أرزل من البهائم. كويس لما يحييكم الحق لما إيه هو الحق القرآن والإسلام والجهاد وإقامة الدين والتمكين له هو ذا لما استجيب الله ورسول لما أنا عاوز أسأل يعني القرآن أو أسأل السنة أو أسأل العلماء ما هو الذي يحييني استجيب لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. نجد أن هذا إجابة هذا السؤال القرآن الكريم والحق الذي جاء من عند الله والإسلام والجهاد وإقامة الدين والتمكين له كل ما يجعل حياتهم حياة طيبة فأكمل الناس أكملهم استجابة لله. يعني إحنا عايزين كم واحد أكمل ما فينا اللي أكمل من استجابة لله وتتدرج المسائل بقى كده. والاستجابة غير الطاعة قد أطيع وأنا الأمر شرعي لكن الاستجابة بقلبي بقى زينه في قلبي وزين لكم الإيمان وحببه وحمل عليكم الناس وزينه في صدوره. استجابة الله ولا عليه أمل أبدالكم وزولحكم في مقولة فقط استجيبوا وبعدين قال لما يحييكم فالاستجابة لله رسول تتم بها الحياة والأجيام حياة القلوب تعني الاستجابة للشرع الاستجابة تعني للشرع والاستجابة بأمر به والإيمان بمشيئته وقدره ذلك كله من شاء منكم أن يفعل. بعد الأمر بالاستجابة برضه هي في لحمة واحدة وفي سياق واحد أربع نداءات. النداء الأول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم بما. النداء الثالث أخبر عن حلول ثم بين لا بعد قال إيه قال لمن ترك الاستجابة قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. إذا هو قال لي إيه الحائل بين الاستجابة إيه؟ فتنة فتن الدنيا، فتن الشهوات، وفتن الشهوات، وفتنة المال، وفتنة الأولاد، وكل والرخاوة والركون إلى الدنيا، كل هذه المسائل هي التي تحول بين العبد وبين الاستجابة لله. لكن إذا خلصت قلب لله وخلصت الإنت إن شاء الله تتم الاستجابة. والعدو اللي هم احنا قلنا عدوين، العدوين اللي هم النفس والشيطان يستعملوا ايه؟ يستعملوا ايه؟ زينة الحياة الدنيا، يركن الى الدنيا ويركن الى الرخاء والدعوة ويروح بلاء الله. يأتي النداء الثالث بنفس النداء الحبيب في الأولان، يا أيها الذين أمنوا. وهذا النداء ربنا سبحانه الأربع النداءات هم ابتدوا يا أيها الذين أمنوا، ودي ليست يعني كده ما سيبهاش كده، لا، يا أيها الذين، النداء حبيب إلى كل مؤمن ربنا سبحانه وتعالى بيناديه بصفة الإيمان. والإيمان الإيمان يبقى إن شاء الله كل اللي هيقوله ربنا سبحانه وتعالى مستجاب بإذن الله، لأن لم يحدث في مكة أن دعا الله نادى الله بالمؤمن صفة الإيمان أبدا، لكن كل النداءات يا أيها الذين آمنوا جت في المدينة بعد استقرار الإيمان في القلب بعد استقرار. إذن عندما يقول يا أيها الذين آمنوا افعل أو لا تفعل سيكون الإنسان مستجيب بإذن الله. النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا رعاية أمانة التكاليف، رعاية أمانة التكاليف وحفظها والقيام على أمر الله والحفاظ على دواعي الحياة الطيبة الحقة مع بيان الأسباب اللي لا يمكن أن تحول بينك وبينها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر. خيانة الخيانة هنا مش خيانة الأموال، خيانة التكاليف، لا تخونوا الله ورسوله. وليه قال وربنا سبحانه وتعالى يخان؟ هو ده التعبير القراني، ترك اوامر الله وترك نواهي الله والعدل والوقوع في نواهي الله، ده خيانه لله سبحانه وتعالى. وعدم اتباع رسول الله في سنته الصحيحه برضه خيانه لله ورسوله. اذا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما ايه الحائل بقى اللي هيربنا؟ اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده كل رأي. ولذلك حتى قلنا في سورة العمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والمتاع والكتب والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع. فقال في الدور في الآخر ايه؟ كل ذي راح، قل أو نبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات مفتوحة لهم وجنات تجري من تحتها وأزواج مطهرة ورضوان الله. راحت الأولاد وراحت الركائب وراحت الأرض والعزب كلها. ثم يأتي النداء الرابع بنفس الكلمات الحبيبة يا أيها الذين آمنوا بالأمر الجامع لكل ما سبق. وقال إيه؟ ربنا أشرح صدره يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وبعدين قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، وقال يعني كده يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. يبقى هنا في ثلاث أوامر مختلفة، الأمر بالطاعة والأمر بالاستجابة والأمر بالإيه؟ بعدم الأمانة، أمانة التكاليف بس بعدم فيها. الأمر الجامع لكل دول تقوى الله. الأمر الجامع لكل دول تقوى الله، ولذلك قال لي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. دخلنا عاوزين نقف وقفة صغيرة هنا، يبقى دلوقتي يعني كأن الآية يعني ترشدني وتدريني إن الطاعة والاستجابة وأمانة التكاليف الحزمة دي الحزمة مباركة بتقول هي تقوى الله. طيب إذا حصل تقوى الله جعل لكم فرقانا، فرقانا يعني فاصل، الفاصل الحكيم بين كل بين الضدين. الفرقان هو الفاصل الحكيم بين أي دولة، ولذلك أسمى القرآن فرقان وسمى يوم البدر فرقان. ده ليه؟ لأنه يوم بدر فصل بين الخير والشر وفصل بين الكفر والإيمان. والقرآن الكريم سماه فرقان ليه؟ لأنه يفصل بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وهكذا. يبقى لما قال يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله بعد الثلاث نداءات الأولانيين الأمر بالطاعة والأمر بالاستجابة والأمر بعدم خيانة التكاليف، لفت نظري قال كل دول حزمة مباركة يساوي تقوى الله. إيه حصل؟ إن شاء الله يجعل لكم فرقانا ورحمة. الطاعة والاستجابة والقيام بأمان التكليف أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فاصلا حكيما بين الإيمان والكفر، بين الهوى بين الهدى والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى يشرح صدر وصدر المستمعين، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام، بين النور والظلمات، بين الخير والشر، بين الجمال والقبح، بين ما يريد ما يرضي ربكم وما يغضبه، فرقان بين كل هذه الأشياء الشيء وضده، بين الولاء للمؤمنين والبراء من أعداء الله، فاصلا حكيما يرى العبد كل شيء بنور الله. إن تتقوا الله، إيه شروط تقوى الله؟ الثلاث حاجات اللي احنا قلناها اللي هم الحزمة المباركة أو الأمر المبارك الأولاني طاعة الله، وبعدين طاعة الاستجابة لله والرسول، وبعدين القيام بأمانة التكاليف، وبعدين خلال الدقائق شرح لي إيه السبب، قال الأولاد والأموال والفتنة وكل وشهوات وشهادة كلها إيه، كلها لا يجب أن تحول بينك وبين الذين آمنوا. وبعدين تقوى الله هي الجامع، الأمر الجامع يجعل لكم فرقانا بين كل الاحتمالات هو وبين كل ضدين، مش بهذه أمثلة أنا كله. ولذلك يقول فاصلا حكيما يرى العبد كل شيء بنوره، ويكفر عنكم سيئاتكم فتزكوا انفسكم ويغفر لكم فيستركم ويستر عيوبكم والله ذو الفضل. الغريب فيه هنا حاجه مهمه قوي، يقول ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فرقان دي سهله، ده فرقان يعني فاصل، الانسان يرى بنور الله ويمشي بنور الله ويسمع بنور الله ويبدا كل شيء يرى الحق حقا، ويرى الجمال جمال، ويرى القبح قبح، ويرى الخير خير، ويرى الشر شر. وده ليس بسهل، الا اللهم زي دعاء رسول، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ولا البطل البطل وارزقنا، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. عندما القبح والجمال يلتبس ضل الانسان، عندما الخير والشر يلتبس ضل الانسان، عندما الهدى والضلال وهكذا. لكن هذا الذي اتقى الله جعل له ربنا سبحانه وتعالى نورا يمشي بينه، نورا يسمع به، نورا يرى به، فاذا جعل له القبح. هل بس كفايه كده؟ لا ابدا، والله ويرجع لكم فرقانا ويكفر ويكفر عن يغفر، يعني يرجع لكم فرقانا لوحده مهم، وبعدين يكفر عنكم سيئاتكم، يسقط ويتوب عليكم ان شاء الله، ويغفر لكم يسركم في الدنيا والاخره. وبعدين مش بس كده، والله ذو الفضل العظيم. انا ما سيبش الايه تقول لي، ما خليش الايه تمشي مني كده ولا اتدبرها. ربنا اعطاني فرقان وكفر عني سيئات، وكفر سيئاتي وغفر ستر، وبعدين قال والله ذو الفضل العظيم. إذن هناك فضل من الله غير الحاجات دي كلها. طب ايه هو الفضل؟ الفضل عشان كده والله ذو الفضل العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. بس المهم نستجيب للنداء الاولاني والنداء الثاني والنداء الثالث، ان شاء الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى جمع هذه النداءات الثلاثه في تقوى الله، ومقابلها ان جعل لكم فرقانا وكفر السيئات وغفر الذنوب، والله ذو فضل عظيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان ما نقولش ايه، نسيب الايه دي انها ختمت لا ابدا، والله ذو فضل عظيم. يبقى لابد ان ربنا بينبهني ان هناك امر اخر غير الايه، غير تكفير الذنوب وغير ستر الظروف وغير الفقر. هكذا تتولى اربع نداءات للمؤمنين لتقول عز الدنيا والامن في الاخره في هذه الاربع، طاعه الله لا عصيان فيها ولا قول فيها للراي ولا للهوى. يعني يا ايها الذين لا تقدموا بين الله ورسوله، ما فيش راي امام الوحي الصحيح لا قيمه له. يبقى طاعه الله لابد ان تكون طاعه الله، لا عصيان فيها ولا مكان للهوى ولا مكان للراي. وبعدين استجابة لداء حياة الجوارح، حياة القلوب، الاستجابة لحياة الأبدان وحياة الجوارح، حياة القلوب. وبعدين أمانة التكاليف لا خيانة فيها. وبعدين تجي تقوى الله يكون لكم النصر والنجاة والعلم والنور، الفارق بين الحق والباطل، ومغفرة السيئات ومغفرة للذنوب. وبعد كل ده فضلا من الله لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله. أرجو أن يكون هذا الجزء واضح الاعتصام بكتاب الله وسنته. يقول ربنا سبحانه وتعالى للذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا وكرما لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما هم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. والاعتصام بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام والتسليم لشرع الله هو العروه المنجيه من الهلاك. قال عز وجل ومن يسلم وجهه لله الى الله ومحسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامر. ارجو ان يكون واضح الكلام. بعد كده بنقول ثبوت الفلاح والفوز ودوامهما في طاعة الله. ما زلنا في البند الثاني اللي هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. ثبوت الفلاح والفوز ودوامهما، يعني الفلاح دائم إن شاء الله والفوز دائم لك بإذن الله اللي هو في طاعة الله ورسوله. يقول الله عز وجل بما إن الأمور لابد، خلي بالك إحنا بنتعامل مع مدرسة الدليل من أئمتنا الأفاضل. إنما كان قول المنيب إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يحكم لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. المفلحون مش الذين يفلحون، المفلحون الفلاح صفة قائمة فيهم دائمة إن شاء الله، لأن زي ما قلنا إيه اسم الفاعل. كويس. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. إذا الفلاح الدائم والفوز الدائم في ركاب هؤلاء الناس، لا الناس من يطع الله ورسوله. يلحق الآية الكريمة حد بين طاعة الله مرتين. قالت إيه؟ عندما تكلمت عن منهج المهم في التحكيم وعندما وضعت هؤلاء بخشية الله. يا نقرأ الآية ثانية. إنما كان قول المؤمنين إذا لقوا الله ورسوله يحمل أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وبعدين قال ومن يطع الله، يبقى هنا يعني كرر كلمة الطاعة مرتين حتى يلتبس الأمر وتبقى الأمور واضحة واضحة. طاعة الله ورسوله مرة جابت لي الفلاح الدائم، ومرة برضو جابت لي نفس الطاعة جابت لي الفوز الدائم إن شاء الله. والتأسي برسول الله والاقتداء به والطريق الحق للاتصال بكتاب الله وسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة شرحناها كتير، ومن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. ولابد من برضه ما زلنا في البند الثاني اللي هو ايه الاعتصام بالكتاب والسنة، هياخد مننا ايه يعني شوية. بيقول فيه ولابد من التنبيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة لا يتحقق إلا بالإخلاص وهو الأساس قبول الأمر. الاعتصام بالكتاب والسنة قد يكون قول وقد يكون فعل، بس ما إيه ليس خالصا لله، وحاشا لله أن يقبل إيه وما عمل ومعه ذرة، زي ما قلنا خلي بالك بخلق الزمان أو قدر سن الدبوس من الإيه من الشرك. أبدا لا يقبل الله سبحانه وتعالى، أبدا حاشا لله أن يتواجد في قلب الله في قلب عبد محبة وتوكلا وإنابة ومعه ذرة أبدا. ولذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني العنوان اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، كل هذه الطاعة والاستجابة وأمانة التكاليف اللي هم الحزمة المباركة اللي هي تقوى الله والأعمال بالجوارح، وكل هذا النور وكل هذا الضياء لابد أن تكون أعمال العبد كلها مكللة بالإخلاص. قل إن صلاتي وما أمروا، ده قلنا آخر أمر في القرآن اللي هو إيه هذا الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والأمر الثاني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقاعدة قبول الأعمال أن يكون عمل خالصا صوابا، والخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على سنة رسول الله زي ما قالوا العلماء. يبقى قاعدة قبول العمل إيه؟ وإحنا قلنا قبول العامل الخوف والرجاء. لا يقبل الله إنسان عنده إلا إذا كان جاء هذا الإنسان خائفا راجيا من الله، خائفا من الله راجيا. وأيضا لا يقبل عمل العامل إلا إذا كان مكللا بالإخلاص والاتباع اللي هو كان بيقول صوابا ومتبعا. فإن كان والصواب ما كان على سنة رسول الله، فإن كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل عمل، وإن كان صوابا لم يكن خالصا يقبل إلا أن يكون على أساس كده. إذا كان العمل على سنة رسول وليس مخلصا لا يقبل، إذا كان في إخلاص وليس على سنة برضه لا أبي. زي ما ضربنا الناس قلنا إيه، واحد معاه فلوس كتير ومن الحلال وكل حاجة في بعض الشيء، ما فيش أي حاجة والنية صادقة، والنية صادقة، وراح واخد بعض وراح عامل مستشفى كبير أو مدرسة كبيرة أو مجمع خيري كبير وصرف المال، والفلوس حلال والمال حلال، ومع هذا هناك في عائلته من إيه مش لاقي ياكل، هل هذا يعني عمل عمل صواب خالصا؟ هو عمل عمل ايه ان شاء الله خلص عشان نيته كويسه، لكن ليس صوابا، ليس على منهج الرسول، لان الرسول قال ابدا بابنك ثم ابنك. اذا فانا لابد ان يكون خالصا لله وعلى سنه الرسول حتى يخبر عنه، غير كده لا صواب لواحد ينفع ولا مخلص له. مدار سعادة الدنيا، ده كلام ابن القيم إن شاء الله، مدار سعادة الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله ومحبه، ولا رجاء إلا من تستخدم هاتين الأصنام، أما الاعتصام به عز وجل فيعصم من الهلكات. وكفى بالله وكيلا، كفاية كده، الاعتصام بالله يعفي يعفي من الهلكة، أما الاعتصام بحبله فيعصم من الضلالات. وطبعا إيه واضح يعني الاعتصام بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون الانسان في كنف الله وفي معيه الله يعفيه من الهلك ولا يمكن منه الشيطان الا عباده منهم المخلصين باذن الله كما في الشرع. والاعتصام بحبل الله الذي هو القران الكريم وسنه رسول الله الهدايه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فالسائل الله كالسائل على الطريق نحو مقصده، وهو في حاجه الى هدايه الطريق وفي حاجه الى السلامه، فلا يصل الى مقصده الا بهاتين. خلاصة القول زي ما أجحنا البلد في البند الثاني أو في الركيزة الثانية، هي الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله. الاعتصام بكتاب الله أوجب للعبد الحماية من الهلاك، والاعتصام بسنة رسول أوجب هداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هل هناك طريق؟ هل هناك حامي أو راعي أو كفيل غير الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك سبيل إلى الله سبحانه وتعالى غير سبيل المؤمنين اللي هو سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حاشا لله. هو ده البند الركيزة الثانية، أن يكون العبد معتصم بكتاب الله وسنة رسول الله. والبند الأولاني أن التوحيد بشقائه بكل أركانه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات والأسماء. ثم هذه الركيزة الثانية اللي هي المعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله. أرجو أن دي تكون يعني متعلقة فينا، لأن لا يمكن أن تسكن نفسك. لو واحد صلى 1000 ركعة في اليوم وصام الظهر كله وحج كل سنة وزكى كل سنة يعني بالمليارات، وليس هناك هذه الركائز الأربعة، لا يمكن يقبل منه عمل، ولا ممكن، ولا يمكن تزكو نفسه. بس بتعود حد يقول لي ليه؟ يعني أول مرة ثانية، صلى كل يوم 1000 ركعة وصام الظهر كله وحج كل سنة وزكى بالمليارات، هل هذه العبادات ستطهر نفسه وتزكي نفسه؟ الشرط لابد أن يكون هذا الإنسان فيه الركائز الأربعة اللي هي إيه؟ معرفة الله أو توحيد الله، نمرة 2 الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، نمرة 3 اللي هنقوله دلوقتي الإيمان بالقضاء والقدر، نمرة 4 الإيمان بالآخرة. السؤال اللي نسأله نفسنا من غير علم ومن غير دليل، هل يمكن أن تزكو نفس إنسان والأربع حاجات دول مش فيه؟ كيف تزكو نفسه وهو لا يؤمن بالآخرة؟ كيف تزكو نفسه وتطهر وهو لا يؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله؟ كيف تزكو نفسه وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر؟ أول ما تجيله مصيبة هينزعج على طول وهيروح في داهية ولا ذكاء ولا حاجة. إذا فالأربع حاجات دول هم الركائز، معلش بالتكرار، هم الركائز التي على أساسها يتم نفع العبادات ونفع أوامر الله ونواهيه بتزكيتها. من غير هذه الركائز، بتعرفوا الركائز دي عبارة عن إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر. هم الأركان. بس احنا نقولهم بشكل ايه؟ يعني جميل شويه. ادي حاجتين. الحاجه الثالثه الركائز اللي هو التي بنى عليها تطهير النفس وكده، الايمان بالقضاء والقدر. كثير من حضراتكم يمكن سمعني قبل كده بنتكلم على القضاء والقدر. في فرق بين القدر والقدر، ولازم نكون نقول ايه؟ القدر والقضاء، لان القدر سبب القضاء. الايمان بالقضاء والقدر يعني خلاصته ان الانسان، يعني المشكلة نعود بقى ما كفرش فيها. عندما يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر أصبح الإنسان كامل الإيمان. ليه؟ لأن الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان. إذن لو عندما يؤمن بالقضاء والقدر أصبح هذا الإنسان صابرا عند الابتلاء بالمصائب، شاكرا عند الابتلاء بالنعم، وما فيش مشكلة عنده. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر عاوزين نقوله بشكل بسيط جدا إن شاء الله، ولأن إحنا سبق شرحناه ومعاكم اللزمات المكتوبة فيها. الإيمان أولا هناك أقدار وهناك قضاء. هو إحنا بنقول الإيمان بالقضاء والقدر، بالتعبير ده بالصلاح أصبح كده، لكن هي الأقدار سابقة للقضاء. كان الله ولم يكن معه شيء، خلق القلم وقال اكتب، فكتب مقادير الخلق كلها. بس هناك امر غائب عن الناس او مجرد ان تخلي الناس بتتلخبط في الحكايه دي. علم الله المحيط الصادق لكل شيء. علم الله المحيط لم يكن ادم ولم يكن سماوات ولم يكن ارض ولم يكن ولم خالص. ربنا ادم ما اتخلقش لسه، والسماوات والارض ما اتخلقتش لسه. احنا هنقول كلمه معلش نكرر تاني، ابونا ادم ما اتخلقش، والسماوات والارض ما اتخلقتش، والافلاك ما اتخلقتش، ولا جن اتخلق، ولا ملائكه اتخلقت، ولا اي حاجه في الوجود اتخلقت. وكان الله ولم يكن معه شيء. واضح الكلام؟ سؤال، مش عايزين نقول سؤال العبيد، لا سؤال ايه، هل ربنا سبحانه وتعالى مع هذا لم يعلم ان احنا قاعدين القعده ديت؟ كان يعلم باسمائنا وصفاتنا وخواطرنا التي دلوقتي في كل قلب واحد مننا، ولا مش عالم؟ اذا قلنا مش عالم يبقى نفينا الله سبحانه وتعالى. لكن كان عالما بهذه الجلسه قبل ان يكون ادم، وقبل ان يكون السماوات، وقبل وما كانش، كان الله ولم يكن معه شيء، وكان يعلم ان فلان وفلان وفلان وفلان قاعدين، وكل خاطره في قلبهم، واللي بيتقال دلوقتي ايه، واللي ما بيتقالش ايه، اللي جوه البني ادم. يبقى لابد ان عندما نتكلم عن القضاء والقدر لابد ان نعلم ونضع اساس ركيزه مهمه قوي، علم الله المحيط الشامل. فكونوا ان علم ان فلان من اهل الجنه، بس ما اجبروش على انه يكون اهل الجنه، وكونوا ان علم ان هو فلان من اهل النار، لا الجنه زي ما هنقول دلوقتي، وكونوا ان علم ان هو في واحد هيمشي كده ويقع في بلاعه، فقالوش هو مش هو اللي وقع في بلاعه، رغم ان هو اللي خلق البني ادم وخلق البلاعه وخلق الوقوع، لكن هو فنفهم ان شاء الله. او احنا بنتكلم لابد ان نضع في حسنا علم الله المحيط الشامل. ثالث الركائز التي ينبنى عليها تطهير النفس وهي الايمان بالقضاء والقدر. القدر زي ما قلنا كان الله ولم يكن معه. خلق الله هذا العالم كله واوجده على اتم نظام وابدع احكام، وضع له قوانين تسيره. القوانين التي تسيره مثلا جعل الشمس تلف كذا، والارض تلف كذا، والنجمه دي ما تقعش عشان ما النجوم ما تقعش عشان في قانون بيمسكها، والبني ادم في قوانين بيمسكه، وفي قوانين لما احس بالعطش يبقى معناها ان في جهاز جوه بيقول لي الحق انت عاوز تشرب، ولما احس بالجوع بيقول لي الحق انت عاوز تاكل، وهكذا. يعني في قوانين مسيره لهذا العالم. تقول بارتباط فرغت الأسباب بالمسببات والنتائج بالمقدمات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نزله إلا بقدر المعلوم، ففتحنا أبواب السماء بماء مهرج، فجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمره قد قدر، وكان أمر الله قدر مرضي. كل آيات كثيرة قدر. إيه القوانين؟ خلق من ضمن الأقدار قانون الأسباب، إن لكل شيء سبب. حتى الدعاء من ضمن الأسباب. وان الاسباب عندما يعني تؤخذ تاتي بنتائجها باذن الله، تاتي وكل نتيجه لها مقدمه، برضه تاتي المقدمه فيها تاتي باذن الله. اذا من ضمن القوانين قانون الاسباب والمسببات. اذا الانسان تعرض للمرض، تمرض هذا من قدر الله. يبقى تعرض بايه؟ نتيجة تعرضه لأسباب المرض. وإذا الإنسان راح للدكتور وخد بالايه خد بالادويه وخف، هذا برضو ايه قدر من قدر الله. قال ايه سبب ايه سبب واحد فشل. اذا ده من قدر الله وده من قدر الله، المرض كان من قدر الله والشفاء من قدر الله. يبقى هنا قانون الاسباب بيعمل ايه؟ اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبطل الاسباب ولا حد هيقول له لا؟ النار وسيله احراق واشراق، يعني لما ولع نار تحرق وتنور. اراد الله سبحانه ان يبطل مفعولها فقال يا رب كوني بردا وسلاما. بطل الايه؟ الاسباب كانت على ابراهيم برد وسلاما، مش برد بس لا وسلام كمان. يبقى عندما أراد الله أن يبطل قانون الإحراق أبطل، وعندما يريد أن يبطل قانون الإشراق في الآخرة هتبقى النار مظلمة، نار مظلمة كيف تكون؟ وحتى في الإيه في اللي هي في القبر الفجوة اللي هي أو الحفرة الحفرة نار مظلمة. إذن فالله سبحانه وتعالى هو خلق الأسباب وهو القادر رب العالمين، لكن قانون من قوانين السنن سنن العباد ان الاسباب تؤتي نتائجها باذن الله، والتعلق بالاسباب وحود الاسباب وحود الاسباب كفر، لانه جحد قانون من قانون الله او ابطل قانون من قانون الله، والتعلق بالاسباب وحدها شرك والعياذ بالله. رحت للدكتور وحبيت اقول ربنا شفاني باذن الله، الدكتور ده اعطاني دواء شفاني باذن الله، لانما مش هو اللي شفاني، هو الشفاء من الله سبحانه وهكذا. يبقى القدر كان الله خلق الله هذا العالم بكل شيء على اتم نظام وضع قوانين ودقيقه محكمه سليمه لا تتحرك وخلاص قدام. طب هندي احنا قلنا زمان اقطار امثله من الاقطار لو كنتوا فاكرين. فاكرين لما قلنا ودايما كنا بنضرب المثل اول مثل بيقول المثلث قدر من اقدار الله. المثلث قدر من اقدار الله. المثلث قدر هو ربنا قدر ولم يكن هناك لا سماوات ولا ارض ولا طيران ولا بني ادم ولا ادم ولا حد ابدا، وقال لي الايه مكتوب فكتب قدر حاجه اسمها مثلث، قدر من اقدار الله اسمه مثلث. المثلث ده عباره عن ثلاث اضلاع والثلاث اضلاع يعملوا 180 درجه ما يزيدوش ولا ينقص. عندما جاء الوقت وقضى الله بعد ادم في قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك ادم من غير اب غير امراه ولا رجل، وقدر ان تكون هناك حواء من رجل، وقدر ان يكون عيسى من ايه من امراه فقط، وقدر ان يكون انا وانت من رجل وامراه. اذا فقدر عندما جه الوقت حصل كذا طلع كل قضى الله فقضاهن سبع سماوات وقضى الله قضى الله. يبقى اذا اقدار قلنا اقدار من جد مثال الاقدار، قدر ان يحصل وقدر ان يكون ما يسمى بالزمن، قدر ما كانش هناك زمن ولا كان هناك زمن، قدر ان يكون هناك زمن وصناعه الزمن هتكون عن طريق الشمس والقمر والارض، ده هيلف ويعمل وده كده، يبقى ده هيكون زمن، والزمن ده عباره عن ايه؟ عن يوم نهار وليل وليله وسنه وشهر وسنه، والقمر هيعمل الشمس هتعمل الجزئيه الاولى او اللي هو اليوم، وبعدين القمر هياخد اليوم ده يعمل منه 29 او 30 وحده يبقى شهر، وبعدين الشمس هترجع تاخد ثاني دول وتعمل ايه؟ تعمل 12 شهر وهكذا. اذا فصناعه الزمن اللي هي نتيجه دوران الشمس والقمر ده كان قدرا ان ثم لما جاء الوقت ايه؟ حدث. وقدر سبحانه وتعالى ان انا لما احط حبه فول في الارض الصالحه وارويها بالميه لازم كده احط حبه فول مش مسوسه، لو كانت مسوسه يبقى مش هتنفع، يبقى ده قدر الله، يبقى لابد ان تكون حبه الفول دي صالحه ومشوار مش مسوسه واحطها في ارض صالحه وارويها بماء طيب ان شاء الله تنبت فول، عمرها ما هتنبت بطيخ ولا هتنبت قمح ابدا، هتنبت فول. والنوايا بتاعت البلح لما حطيتها برضه طلعت نخله، النخله دي هتطلع بتاعت النوايا نفسها مش بتاعت اي نوايا، النوايا اللي حطيتها كانت بتاعت النخله الاصفر البلح الاصفر الزماني مش هتطلع بلح زغلول ابدا. يبقى قدر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله عندما تضع وهكذا، وقدر ان يخلق من ايه؟ من يعني برضه عندما من كل نوعين يخلق نفس النوع، يعني من النوعين الواحد ابن ادم من النوعين يجيب بني آدم زيه، من الحصان يجيب حصان زيه، من الـ من الـ من بتاع ده البطة تجيب بطة زيه، يعني كل نوع يجيب زيه، من الأسد يجيب أسد زيه، وهكذا من كل نوعين يجيب نفس النوع. قدر الله وقدر أن الإنسان وقدر الله، خلي بالنا بقى في التداخل، قدر الله أن يخلق الإنسان رضيعا رضيع. لما قبل كده كان بياكل بطريقه معينه وبعدين بدا رضيعا، ثم كانت ثم يصبح طفلا، ثم يصبح صبيا مراهقا مدركا شابا كهلا شيخا هرما اذا قدر الى ارض الارض. دي اقدار. اذا ايه وفي النهايه لابد حدود. وقدر ان ناخذ ذات، وقدر يبقى خلاص احنا دخلنا في المهم دلوقتي. قدر ان يخلق انسان من نفس النوع، نفس النوع ده، ما احنا قلنا كل نوع، كل اثنين من نوع هيجيبوا نفس النوع، النوع ده جه رضيع وبعدين بقى اصبح طفل صبي كذا كذا كذا كذا كذا. وقدر الله ولم يكن هناك انسان، قدر ان يمنحه هدايات، هدايات هدايات قلنا هدايات الكفر اولا، وبعدين هدايات الرسل والانبياء والكتب والحديث وجاء وخلق. وقدر ان يكلفه، ان يكلفه انواعا من التكاليف كلها في امكانه. دخلنا في المنطقة المهمة، دخل قدر بعد كده، قدر أن يمنع أن يكلفه بتكاليف كلها في إمكانه، بس بعد إيه؟ بعد ما أعطاه الهدايات، بعد ما أعطاه هداية الفطرة أولاً، وبعدين هداية الرسل، وهداية الأنبياء والعلماء والعلم والعقل، وكل دي هدايات، ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكلفه بتكاليف كلها في مقدور. الأمر والنهي كلها إيه؟ في مقدور الإنسان، وعلى أساس من الرحمة والشفقة. قدر هذا. وقدر النحو، وبعدين وقدر أيضا، قدر أيضا أن يجعله حرا مختارا في اختياره، يختار دائره لنفسه وما سواها فألهمها فجورها أفلح من زكاها وقد خاب من. يبقى قدر الله سبحانه وتعالى أن يكلفني بتكاليف ويجعلني حرا من أقداره. ودي آية من الآيات، هذا الجهاز اللي ربنا خلقه هذا الإنسان وجعله حر في اختياره، لا الحر في اختيار يختار ما زي ما عايز. انا يعني مختارا فيما ياتي ودع، وهذا الاختيار على اساس التكاليف الشرعيه. فاذا ذهب الاختيار من حكمه ربنا، قاعده اصوليه، اذا ذهب الاختيار باي شكل من اشكال اتجنب بني ادم او اتحبس او غير، سقط التكاليف رحمه من الله. يبقى من ضمن الاقدار انه قدر ان يمنحه هدايات، وقدر ان يكلفه بتكاليف كلها في مقدوره وعلى اساس من الشفقه والرحمه. فلذلك قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، تختلف هي غير هي الرحمن الرحيم برضه، لكن غير الحمد لله رب العالمين الرحمن. كل ما كان الله، كل ما كان لله وعلى اساس الرحمه، وكل ما كان من عند الله على اساس الرحمه. لا بد أن ندرك هذا تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، كل ما كان لله كل عمل فهو قائم على الرحمة إن شاء الله، وكل ما كان من عند الله كل أرزاق الله وكل خيرات الله على أساس من الرحمة إن شاء الله. حتى التكاليف إن شاء الله. وقدر أن يجعل هذه التكاليف حرا مختارا يختار إليه، وتسقط هذه التكاليف بسقوط الاختيار، لما يتحبس، لما يتجنن، لما يكون نايم، لما تبقى ادي ايه؟ ادي الاقدار باختصار شديد. ده الاقدار، يا رب تكون فاهم. ده القدر، ده القدر، كتب الله وقدر الله. بس قدر الله، خلي بالك واحنا بنتكلم اوعى تنسى علم الله الحكايه الشامل اللي احنا ربنا قدر الله كيف وكيف وكيف وكيف. في النهايه اللي يهمنا دلوقتي ان الله سبحانه وتعالى قدر ان يكون هناك بني ادم من ايه؟ من اثنين بني ادمين، وهذا البني ادم هيطلع رضيع ويطلع كيف وكيف وكيف وكيف. وقدر ان يمنعه هدايات، هدايه الفطره وهدايه العقل وهدايه البنيان ده هو، وهدايه السمع والبصر والفؤاد، وهدايه الرسل وهدايه الكتب وهدايه العلماء، كل الهدايات دي. وقدر ان بعد كده ان يكلفه بالتكاليف كلها في مقدور الانسان وكلها على اساس من الرحمه والشفقه، ويسقط هذا التكليف بسبب سقوط الاختيار. هذه الاقدار التي تكون. ما هو القضاء؟ برضو نعرفهم. القضاء ايجاد هذا القانون، وربنا قدر ان يكون هناك انسان بني ادم من اثنين زيه، وقدر أن يكون في أسد من اثنين زيه، وقدر أن يكون في حمامة من اثنين زيه. هذا القدر عندما جاء الأوان بعلم الله ظهر إلى الوجود فقضاه الله، يبقى قدر. ولذلك لما جه الميعاد بتاع سيدنا عيسى قضى الله، وكان أمر الله يعني قضى الله سبحانه وتعالى وجاء عيسى إلى الوجود. لما جه لما قضاهن سبع سماوات، لما جه الميعاد بتاع سبع سماوات قضاهن، لما جه ميعاد بتاع ده اللي احنا قلناه قضاء قضاء ظهر على ايه؟ الالهام من الله سبحانه وتعالى عن طريق انسان مايك، ايجاد هذا القانون وتاثيره حسب ما قدر الله والقضاء. السماوات والشمس والقمر والنجوم وخلق ادم وحواء وطهر. اذا فهمنا القضاء ايه والقدر ايه؟ ايه الاقدار اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلني تحتها؟ يعني ايه الاقدار اللي الانسان يتعرض لها؟ ثلاثة انواع من الاقدار برضو باختصار شديد، لان احنا سبق ان الكلام ده وعندكم مذكرة الكلام ده. والاقدار القدر الذي لا نستطيع حياله واشياء، لا استطيع ان ارده على الاطلاق. ايه الاقدار؟ الاقدار الخاصه بايه؟ بالمسائل الكونيه. لا استطيع ان اجبر الشمس، ولا استطيع ان انزل مطر، ولا استطيع ان اقول يجيب الليل او النهار. كل الاقدار ايه؟ قدر لا يمكن الانسان دفعه ابدا، اللي هو اناليس الكون وقوانين الوجود وسن الوجود. قدر لابد من ان يلقى الانسان تلغى احكامه بالرضا والتسليم والامتثال، اما بالحمد خلي بالك معنا بالشكر، اما بالرضا والصبر. قدر لا يمكن دفعه اطلاقا. هنفترض فرض صغير كده، يعني مش وقته، لكن واحد حط امواله في تجاره، والتجاره دي جايه من الخارج، يعني مثلا البضاعه اللي جايبها جايه من الخارج، وكان قدر الله ان السفينه تغرق في السكه، قدر. هل يستطيع الانسان دفعه؟ قدر الله سبحانه وتعالى ان السفينه اللي مليانه البضاعه بتاعته دي تغرق في السفينه. قدر كوني لا يمكن ان يدفعه الانسان. طب ايه اهميته ده؟ اهميته ان الانسان احد يا جدع يا صفر. من ايه حاجه ثانيه؟ جه قالوا له ايه؟ قالوا له قدر برضه، قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون واحد له عم في الخارج ما عرفوش ابدا ولا شافه، ورثوا ملايين الجنيه. قالوا الحق انت ورثت كده، هذا يعني كف من غير ما احس. قدر لا يستطيع ان يعمل، ما كانش يقدر يخلي عمه ما يموتش، ولا يقدر يخلي عمه ما يوصول ابدا. قدر لازم، وحاجه دي ليست بالقوانين ولا حاجه، دي حاجات فعلا. وبعدين خد النعمه دي وشكر. اذا بهذه الاقدار، هذه الاقدار التي لا يستطيع الانسان بحاجة. خاصة بالأقدار بالمسائل الكونية أو بالمسائل التي لا يستطيع الإنسان دفعها، هي إن شاء الله إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون صابرا. القدر الثاني قدر لا يستطيع الإنسان أن يقاومه تماما، ولكن يمكن دفع حداته. يعني هم ثلاث حاجات بالتحديد، يعني اللي هو أقدار لا يمكن أن تبطلها أبدا، لأن سنة من سنن الله إن لازم آكل، لو ما أكلتش حملت، يبقى لهم سنة من سنن الله إن أنا جيت من أم وأب شكلهم كذا، ما أقدرش، ما اخترتهمش قبل أنا بقى إيه؟ سنة من سنن الله إن أنا إيه؟ ورثت عن أبوي أو عن أمي، هذا ما أقدرش إيه؟ أقدرش. لكن ما أقدرش أدفعها، لكن إيه؟ بالنسبة للأكل، قانون من القوانين سنة القدر لابد أن آكل حتى ما أموتش، حتى تندفع على الأكل وتستمر الحياة، بس لازم آكل حلال. يبقى إذا لا أستطيع أن أبطل هذا القدر، لكن أستطيع أن أقومه وأهدمه وأجعله في صالحي. يبقى لا اخضر لا يمكن اطفالها ولا يمكن دفعها بالكليات، ولكن يمكن ايه الايه التخفيف من حدتها، التخفيف من حدتها اللي هي الاخضر الخاصه بالغرائز والخاصة بالبيئة والخاصة بالوراثة. واضح؟ يقول ده ضرب مثل بالأكل أهو بالغرائز أو بأي حاجة تانية، وبعدين بالبيئة، البيئة اللي أنا اتولدت البيئة إيه؟ ولذلك الرسول بتاع اللي قتل 99 وبعدين قتل واحد تاني بأمية، قام قال له إيه؟ قال العالم قال له لا، روح سيب الإيه؟ سيب القرية السوء اللي أنت فيها دي وروح للقرية الفلانية. لكن لا استطيع ان انقل مكان الدهر، وكذلك الوراثه لا استطيع ان انقل انا ورثت عن امي وابويا كذا اذا اراد الله كذا كذا. الاقدار الثالثه اقدار اوجب الله، هنا بقى مهم اوجب الله، قلنا اقدار لا نستطيع ان دفعها، واقدار لا نستطيع ان نردها ولا نستطيع ان نبطلها. الاقدار الثالثه اللي هو لابد من دفعها اللي هي ايه؟ التكاليف. افعل او يبقى الاخبار اللي لابد من دفعها اللي هي ايه؟ اخبار اوجب الله عز وجل على الانسان ان يدفعها، وهي الاخبار المتصله بالاعمال الاختياريه ومنها التكاليف الشرعيه. كل ما كان وكل ما امر الله به ولها، كل هذه المسائل كلها في مقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اذا فكل التكاليف الشرعيه بمقدور عندما يقول ربنا افعل او الحاضر بمقدور ان لا افعل. وعندما يقول لا تفعل بمقدور ان لا افعل، يبقى دي هي الاخبار التي اوجب الله، اوجب الله على الاتساع لها والانجاز. يبقى دي احنا قلنا ثلاث انواع من الاقدار وربنا بيصدرهم، اقدار لا يمكن دفعها الخاصه بالمسائل الكونيه والخصائص القدريه، وبعدين اقدار لابد من ايه؟ دفعها لكن لا يمكن اطفالها، الخاصه بالغرائز والخاصه بالبيئه والخاصه بالوراثه، اقدار لابد من دفعها والتوقف. الاقدار اللي هي التكاليف الشرعيه ممكن عندما يقول افعل اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون في مقدوري ان افعل فلا بد ان افعل، وعندما يقول لا تفعل في مقدوري ان لا افعل يبقى لا افعل. دي الاقدار التي تختلف وعلى اساسها الحساب والاحكام. وهنا يبرز قانون الاسباب، ولا تتم المصالح حيران الا بالمدافع في الاقدار بعضهم مدافعة، يعني هنا في أقدار لم تقع. عدو خلي بالك معايا، عدو أنا حسيت كده وجات لي الإخبارية وجات لي الخبرات بتاعتي قال لي إيه ده في عدو في الحتة الفلانية بيجهز نفسه عشان إيه يحاربك. هو بدأ يحاربني ولا لأ؟ ولسه ما بدأش؟ لأ. أقدار هنا دي اسمها أقدار لم تتم بعد. مطلوب مني انا اخذ بالاسباب اعد لهم ايه؟ ما استطعت. خلي بالك مهم قوي. يبقى هنا في اقدار لم تتم بعد، زي ايه مثلا؟ الدنيا تلج وانا كنت قاعد في اوضه سخنه، لو طرحت حاجه هو العيا حصل ولا ما حصلش عيا؟ يبقى لابد من دفع هقوم ايه اشرب كراسه او اعمل حاجه او اشتغل او او او بحيث ان انا افتح وضحت الفرق ده فيه. يبقى اقدار لم تتم بعد ولكن لابد على الانسان ان يدفعها. زي ما ضربنا المثل قلنا اعدوا لهم ما استطعتم من قوام نوح. اقدار تمت اللي هي زي ايه بقى؟ اقدار تمت زي المرض تم، المرض تم ده تم خلاص الاقدار تم. اريد ان لابد من دفعه بقدر اخر اللي هو الايه؟ الدواء. يبقى عندي بقى خلاص انا بقى قلت ايه الاقدار اللي هي تخصني انا في حياتي بعد التكاليف بتاع اقدار لن تتم، عشان يبرز قانون الاسباب، عشان ما اعطلش قانون الاسباب. ربط معايا قانون عشان يبرز قانون الاسباب وما تعطلش الاقدار التي لن تتم بعد، اخذ بالاسباب لدفعها. العدو او المرض اللي هو الانسان او واحد حد او في واحد حرامي هيموتني لو نزلت اعمل ايه؟ لو لازم انزل اصلي الفجر، بس قالوا لي ده في حرامي حي بياخد بياخد الفلوس من جيب الناس ويقفلني، اعمل ايه؟ ما اخدش معاك مثلا. يعني يبقى قرار لم تتم ادفعها بالاخذ بالاسباب، واقدار تمت برضه ادفعها بالاخذ بالايه؟ عشان ما تعطلش. يبقى قانون اساسي موجود. واصل قانون الاسباب ده حتى اصل بيه الى الدعاء. لما نريد المضطر الى الدعاء. من اعظم بقى ايه؟ من اعظم الايات الاخرى. والقوم عن مدافعة الأقدار هذا من العجز الذي أداه رب العباد لعباده فقد أوغرد قانون الأسباب. خلاص عرفنا كده ولا حسن؟ الإيمان بالقدر حقا يستلزم الإيمان بأربع قواعد يقوم عليها القانون. احنا خلينا احنا عاوزين نخلص ان شاء الله النهارده من لسه في اثنين تانيين. الايمان بالقدر يستلزم يعني عشان اؤمن بالله وهذا كله اؤمن باقدار الله المؤلمه واقدار الله الملائمه. يلزمني ايه؟ يلزمني اكون عندي اربع صفات او اربع قواعد تانيه غير ما لناش دعوه التانيين دول. نمره واحد الايمان بعلم الله علم الاحاطه والشمول. وإلا هقع في الغلط هقول الله طب ما دام ربنا هو اللي وقعني في البلاعة يبقى هو اللي وقعني. ما دام قال إن هو عارف كده يبقى لا. ده علم الله الشمول علم الله المحيط الشامل ليس له دخل بالإيه؟ بإن أنا إيه؟ ارجعي معايا لقانون الأسباب والمسببات. ارجع معايا للقوانين التي تمسك الحياة. يبقى إذا هنا لابد من الإيمان بعلم الله الحسن. وهو عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم الموجود وما لم يوجد وما يمكن ان يكون وما يمكن ان يكون. ولذلك احنا الحاجه البسيطه اللي احنا قلناها هي يعلم السر واخفى. السر مش انا اللي قلتهولك. لا لو انا قلت لك كذا كذا كذا يبقى بالسر خلاص ما اصبحش سر. يعلم السر. طب ايه اللي اخفى من السر؟ الاخفى السر اللي هو ايه؟ اللي جرى على قلبي اللي جرى على قلبي وانا ما قلتوش لحد ابدا. مش السر اللي انا قلته، لا السر اللي هو انا ما قلته ما اصبحش سر. وحدثت بيه نفسي ما اصبحش سر. لكن السر اللي هو في السريره من جوه اللي هو محدش ما طلعش على اللسان لسه. هو يعلمه؟ اه يعلمه. ايه هو اللي اخفى؟ اللي انا لسه ما اعرفوش. اللي هيجي على قلبي وانا ما اعرفوش. واضح كده؟ يبقى هو يعني يبقى علم الله المحيط الشامل عالم الله سبحانه وتعالى ان هذه النفس لم يكن ادم ولم يكن كل الكلام اللي قلناه ده ولم يكن كذا. وبعدين عالم ان هذه النفس بالذات هتخش الجنه باختيار كل امتي تكون الجنه الا من ابى كل هتدخل. وهذه النفس بالذات هتخش النار. وهذه النفس في يوم من الايام هتيجي هيموت في هو عايش طول عمره عايش عمره في القاهرة، عايش عمره في مصر، هيموت لما يجي يموت هيموت في كندا. هيموت في كندا، لازم يموت في كندا. وسيدنا فاكرين انتوا ادريس حاجات كبيرة لما ادريس قال انا عاوز اطلع اشوف ملكوت الاله فخدوا ملك على جناحه وطلع وهو ما نازل قال له هو لسه في السماء الرابعة قبل ملك الموت قال له مين اللي معاك ده؟ قال له ادريس. قال والله ده ادريس انا مكلف ان انا اخد روحه دلوقتي راح مات. إذا فهنا سبحانه وتعالى لابد من العلم. أول حاجة علشان أؤمن بالقدر فعلا والقدر لابد أن أكون على علم كامل ويقين كامل بعلم الله المحيط الشامل. كويس. وعلى ذلك هو عز وجل عالم بعباده ما قبل أن يكونوا أعمارهم وأرزاقهم وتقلبهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. العباد مش أنا وأنت بس، لا العباد مش الجن والانسان بس ولا الملائكه، لا في عبد اسمه ايه؟ في عبد اسمه ميكروب لا يرى. عبد من عباد الله موجود فين دلوقتي؟ موجود في جسم واحد مش موجود لسه مجال، موجود تحت عالم بهذا العبد وعارف عارف ان العبد اللي اسمه الميكروب ده او اللي اسمه الفيروس ده هياكل ازاي ويشرب ازاي ويتغذى ازاي. بلاش لا العصفوره ولا الصلصال ولا حاجه، لا احنا الميكروب الا لله. هذا العبد لابد ان يكون له عند الله رزق وعارف تقلبه وعارف يروح فين وهيتنقل من دين لفين لفين لفين وهكذا. يعلم في عدد البشر كلهم بما فيهم كل اللي اتولد واللي لسه في الارحام واللي موجود على ظهر الارض كلهم مخازن الدم فيهم البنكرياس بتاعهم. عارف عدم الشراط الحمراء بكلهم فيهم كلهم واحد واحد يعني في كوره واحده كده بايظه في جسم الفلان الفلان. ايه المشكله عند الله سبحانه وتعالى وهو الخالق؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله واعلم المهتدين. عالم الغيب عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذره في السماوات. خلي بالك من الايه برضه الايه اللي فسرناها فسروها علماء واساتذتنا تفسير جيد عصري. قال ايه؟ عالم الغيب عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذره مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا أكبر. هو في حاجة أصغر من الذرة؟ العلم قال كده دلوقتي هم قالوا إن الذرة فتتوها فأصبحت الذرة التي لا ترى بالعين متفتتة هو أعلم اللي أصغر منها. كأن العلم لها صورة هو الفاتح. والله هو أعلم بكم إن جاءكم الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يبقى لابد عشان احنا عايزين في القدر لابد عشان ايمان بالقدر لابد من ايه؟ من الايمان بعلم الله المحيط الشامل. نمره اثنين الايمان بكتابه بكتابه كل شيء في اللوح المحفوظ. يعني ربنا كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض لخمسين الف سنه وعرشه على الماء. ولم تعلم ان الله لما في السماوات والارض ان ذلك في كتاب وكل شيء جعلناه كل احصيناه في ايمان مبين. يبقى لابد ان اوقن واؤمن بان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ان يكون هذا قبل ان تكون سماوات وارض. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون وما هو كائن وما كان يمكن ان يكون لك. نمره ثلاثه الايمان بالمشيئه. برضه نمره ايه المشيئه؟ ايه المشيئه؟ طبعا احنا قلنا المشيئه هي الاراده او الاراده اللي تنشئ شيء. يعني كل ما هو موجود بمشيئه انسان فهو شيء. يبقى المشيئه هي مشيئه ما تشاؤون الا ان يشاء الله. لابد ان اؤمن ان ليا مشيئه والله سبحانه وتعالى بس مشيئه تضم مشيئه الله. وقلت قبل كده لحضراتكم قلت لما انا مشيئتي ان انا ادي الكتاب ده لفلان فجيت الدهود دي مشيئتي ولكن إرادة الله ومشيئته لا تريد أن تنفذ هذه المشيئة فراح حد ناداني تاني أو وقع الكتاب من إيدي أو أي حاجة لم تنفذ مشيئتي لأن مشيئة الله لا تريد أن تتم هذه المشيئة. يبقى للإنسان مشيئة ولله مشيئة لكن إرادة العباد مشيئة العباد ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى ولابد من علم هذا. ما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. مشيئة العبد إن هو يروح نبينها شوية عشان ما يبقاش في قهر ولا حاجة. مشيئة واحد بايظ ومنفلت وقت ما أروح أصلي بقى زي اللي صلي يقول أهو يلا هنعمل إيه ونزل من البيت وراح يصلي مشيئته إن هو يصلي. لكن علم الله ادعى العلم لنا ان هذه النفس خبيثه ولا يستطيع لا هو استغفر الله ده الكلمه دي غلط لا يريد الله ان يقهرها على الايه؟ على الخباثه او على الضلال لا يريد ان يقهرها ده مش من سنن الله ان يقهر العبد على الضلال. ولكن هذه النفس الخبيثه لا تستحق انها تروح تصلي. فقابل واحد في السكه دي مشيئته قابل واحد في السكه رايح فين راح اصلي؟ خبره بمشيئته هو. وان اراد غير ان اراد الله ان اراد الله ان مشيئه العبد تنفذ روح صلى كان العبد حتى لو قال له هذا اللي انت عارف كان هيقدر يقول لا ولا كان بمعنى مشيئه ابليس لعنه الله عليه ان يعصى الله هل يعصى الله بغير اراده الله؟ لو اراد ربنا سبحانه ان يقهره على الايه؟ على الطاعه كان قهر. لكن ايه؟ طبقا للسنن وطبقا للقوانين التي ارادها الله سبحانه هذا المتكبر مش عاوز يتوب خليه زي ما هو. يبقى هنا اللي بيظلم الايمان بالمشيئه اللي هي مشيئه العبد. نمره اربعه الايمان بان الله خلق كل شيء. الله خلق ادعوني بالله دي خلق كل شيء لان لابد ان ادرك انه خلقني وخلق عملي بس ما قهرني خلق عمل البطال وخلق عمل الكويس بس لم يقهرني على هذا ولا دي المقطع بنقول عشان كده خلق كل شيء خلق خلق كل شيء، يبقى خلق كل شيء، الله خلق كل شيء، خلق خلق الانسان وخلق فعل الانسان، خلق عمل الانسان وخلق، بس لم يخر على فعل الخير او لم يخر على فعل الشر. طب ثمار الايمان بالقدر ايه بقى؟ احنا قلنا ثمار الايمان بالله الواحد الاحد، ثمار الايمان بالله الواحد ان اعلم ان ربي الله وحده يتلقى من جهه واحده، وثمار الايمان بالحبل الله ان انا اعتصم بحبل الله واعتصم بالله ان الله سبحانه وتعالى كفى بالله وكيلا، حسن الظن بالله وصدق التوكل على الله. وثمار الايمان بالرسول هو الرسول الاسوه الحسنه، الهدايه من الله سبحانه وتعالى لا تتم الا. طب ثمار الايمان بالقضاء والقدر ايه؟ الخلاص من الشرك، وذلك أن يوقن العبد أن الله خلق كل شيء لا شريك له فيه. نمرة 2 الاستقامة على منهج الله سواء في السراء والضراء، لا تبطره النعمة زي قارون ولا هلع ولا جمع. نمرة 3 المؤمن بالقدر دائما على حذر، دائما المنقذر حذر ودائما مترقب ودائما في حدث رقابة مع نفسه ومع حسب مع نفسه. نمرة 4 علو الهمة، اللي قالك ده ثمرات الإيمان بالقدر. أقولهم تاني، نمرة 1 الخلاص من الشرك، نمرة 2 الاستقامة على منهج الله، نمرة 3 دائما على حذر وفي مراقبة متوحسبة، نمرة 4 علو الهمة لأن حكته عند ربنا بس. وأنا طالب مال، طالب شفاء، طالب صحة، طالب من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما تدناش إلى الغير. سؤال الله، ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح، بسأل الله وبسأله ألح عليه، لكن ما بلحش على حد تاني، ولا الحمد لله ولا تهن ولا تحزن، وأنتم الأعلم بس إن كنتم إيه مؤمنين. يبقى خلاصة قول هذا المؤمن قال الشاكر صابر لا يمكن لا يركن إلى الدنيا، الله وحده مقصده، لا يبحث الأسباب بل يأخذ بها وتوكل على الله، ويعلم أن الدعاء من الأسباب. إن شاء الله معلش الفجر شوية عشان نقول الركيزة الرابعة. الركيزة الرابعة أذكركم بذكركم الركيزة الرابعة هي أربع ركائز التي بدونها لا يتم صلاحية أي أمر من الأمور في تطهير النفس. لا تستطيع مهما صلى الإنسان ومهما صام ومهما حج ومهما أمر بالمعروف ومهما عنف، لا يمكن أن تزكو نفسه وتطهر إلا إذا كانت أربع ركائز فيه: الإيمان بالله وحده، الاعتصام بالله، الكتاب والسنة، الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر، نمرة 4 الإيمان باليوم الآخر. وشغل عقلنا كده نقول هل يمكن أن تزكو نفسي وتطهر وتعلي وتبقى طاهرة كما أمر الله وأنا مش مؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما المؤمن بيه؟ ما إيه اللي حيخوفني وإيه اللي حيحببني؟ طب هل ممكن أن يكون إنسان بالشكل ده وليس مؤمن بوحدانية الله؟ إيه اللي حيخوفني؟ وهل ممكن أن يتزكو نفسه وليس مؤمن بالقضاء والقدر؟ إذن فهي الركيزة الرابعة اللي هي الإيمان بالله اليوم الآخر. الإيمان بالله اليوم الآخر يبتدي من إمتى؟ الإيمان بالله اليوم الآخر متى يبدأ في حياتك؟ يبدأ من لحظة مفارقة النفس الروح للجسد. بعد ما ساعة ما الروح فارقت الجسد بدأ بالنسبة لي اليوم الآخر. أول منازل الآخرة هو أول منازل الآخرة. إذا لابد أن نؤمن بالمشوار كله. نقول الركيزة الرابعة الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. متى؟ طب دلوقتي واحد احتضر وخرجت الروح، أصبح في اليوم الآخر ولا لأ؟ في اليوم الآخر، لأنه هو خلاص اليوم الآخر هو يوم ملوش تاني واليوم عقيد. إذن اليوم الآخر يبدأ مع الإنسان بخروج الروح من الجسد. إذن لابد أن يكون إيماني باليوم الآخر بداية من هذه المرحلة. أجي فيها ربنا أجي من الروح تطلع وتتعلق بالجسد وتقعد تشوف المغسل وبيغسل وتقعد تقول شوية وبتاع، وبعدين في شرطين قاعدين وفي ملائكة قاعدين وفي كذا وفي كذا، والروح تطلع وتصعد وتنزل، كل ده من أيام لابد أن جه دخلوه في الحفرة. هذه الحفرة هي أول منازل الآخرة. الله الأحرار أو المعاجل الأخيرة حفرة أو حفرة الأرض فيها نعيم وفيها سؤال وفيها لابد من بحث. طب تشكك فيها قال لا طب احنا دخلنا عليه ما لقيناش حد ولا لقنا ولا لقنا وش راح كده ولا كده ولا عمل بل احنا لقينا شوية تراب وما كده. احنا قلنا ايه لا مكان للعقل أمام النقل الصحيح يبقى إذا لابد يعني. بعد كده بعد اليوم بعد ما دخلوه دخلوه خلاص وحصل السؤال والجواب هذا الإنسان راح البرزخ. إيه هو البرزخ؟ عالم آخر غير العالم بتاع الدنيا، عالم ما بين ما بين الإيه ما بين طرق الدنيا والمدخل إيه بتاع الجسور. هذا البرزخ اللي هو إيه عالم جديد بس ما فيهوش أكل ولا شرب ولا إيه زوال، عالم فيه نعيم وفيه سعادة وفيه حناء وفيه تعب وفيه معروف على حسب على حسب ما فيه. هذا هذا البرزخ فيه المعنعم بس ما فيش جنة ورا نار، وفيه المعذب وفيه الكويس وفيه المستاح وفيه اللي قاعدين سوا قاعدين يتفكروا الله احنا كنا قاعدين في مسجد كذا وبنقول كذا وكذا وفيه كذا. لابد من الإيمان. ثم بعد كده النفخة بتاعت النشور واليوم 50,000 سنة والحساب والموازين والعقاب ورب سلم سلم، كل هذه المراحل من يوم الاخر لابد من الايمان بها حته حته وزيه وزيه حتى يصبح ايماني باليوم الاخر كامل تبقى الركيزه بتاعتي كامله. الايمان باليوم الاخر يبدا اليوم الاخر في حياه البشر بالموت وقبر وهو اول منازل الاخره. الموت حتم وقدر غالب لازم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل نفس ذائقه الموت وما جعلنا البشر من قبلك الخلد في المت هم خالدون، كل شيء هالك الا وجه لو الحكم اليه ترجعون، وللموت اجل محدا لا يعلمه الا الله رغم ان الملك كتبه. يعني هو الملك لما نزل في الرحم لسه وكده فقال ايه اكتب فكتب ايه كتب رزقه وكتب اجله، بس هو بعد ما طلع من الرحم نسي الاجل، انساه الله سبحانه وتعالى اجل حتى لا يعلم الاجل الا اللي الا الله. صحيح انما ملك الموت بيتصفحنا كل يوم، احنا 5 مرات يعني كل يوم بيمر علينا في البيوت الملك المكلف بالحته بتاعت ابراهيميه دي قاعد ايه يمر علينا كل يوم 5 مرات بس ما يعرفش مين اللي ايه الا ساعه ما ياتيه الامر من الله فلان الفلاني او فلان الفلاني. يبقى ده هي حتى يكون الاجل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا اينما تكون الروح الموت ولو كنت قلوب مشاهد نحن قدرنا بينكم متى ونحن مصدوقين قل ان الموت الذي تخرجون منه فانه ملاقيكم. ثم اول منازل الاخره القبر ونعيمه او عذابه. لابد من الايمان بهذا، لابد من الايمان بان المقبور دلوقتي قاعد يسمع قرع النعال وهي ماشيه وقاعد يقول قاعد يسمع اللي بيقول عليه الله يرحمه كان راجل طيب قوي كان اولاده دول صح في 60 داهيه او اللي كان او او او ناس بيسمع كل حاجه او بيسمع الناس اللي هي ايه اللي قاعده ايه الدنيا حر قوي الواحد ايه يا ريتني صليت عليه وخلاص ومشيت كل حاجه سامعها 24 ساعه. وبعدين يؤمن بالسؤال سؤال الملكين ويؤمن بايه بان اعماله نازله معاه وهكذا ويؤمن بأن حفرة من النار أو جاء روضة من رياض الجنة. وبعدين بعد الخمر يؤمن بالبرزخ وعذابه ونعيم. قلنا البرزخ العذاب فيه على ذنب لم يتب منه الإنسان حتى ولو كان من أهل الإيه من الجنة زي ما الحديث قال الكذاب مثلا بيعذب إيه في واحد قاعد يقطع بقه بشرشرة لغاية ودنه وبعدين يقطع بقه بشرشرة لغاية ودنه الثانية وبعدين يموت وهكذا إذا مات على الكذب ولم يتب منه. وبعدين الحديث قال لي ثم الى الجنه او الى النار. ممكن يكون هذا الرجل الذي بيتعذب في البرزخ ده العذاب ده هو ميزان حسناته يوم القيامه تقيل ويخش الجنه بس لابد انهم ما دام ما تابش من هذه الكبيره ما دام ما تابش منها لابد ان يعذب بها ثم الى الجنه او الى النار على حسب موازينها. يا ايها الناس اتقوا ثم انتهى من رحله الحياه اذا قلنا كلام كثير بقراها كثير اتقوا ربكم إن زلزال الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقلبت وإذا سيرت وإذا العشرة عطلت والوحوش هربت من آخر الأيام إذا السماء انشقت وإذا الطبيعة حقت وإذا السماء انفطرت ويوم يفر المرء من أخيه أوعى ننسى الحكاية دي ساعة الفراق حيوجد من أخيه وأمه وأبيه كل روح وفي ساعة الفداء يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ بجنيه. الدنيا سلعة سلعة لصاحبتي وأخوه وكل إيه. إذا آمن العبد اليوم الآخر تم توكيده وكان دي بقى الأفكار بتاعت إيه بيبان اليوم الآخر. إذا آمن العبد اليوم الآخر تم توكيده وكان همه الله وأخلص أعماله لله سبحانه وتعالى. لأنه خايف وراجل في الوقت نفسه، خايف لأن هو سمع وأيقن إن سيدنا عيسى هيقول يا رب نفسي لا أسألك مريم بنت عمران، وسمع إن الملائكة وكلهم قالوا لسنا لها نفسي إبراهيم هيقول نفسي. سمع هذا وآمن به وآمن إن هذا اليوم عدته 50,000 سنة وإن هيحصل كذا وكذا، ولذلك كان همه الله وأخلص عباده لله من دونه. وعظم عظم الأمر والنهي وخاف من الله رجاء وحاسب نفسه وراقبها وجدد ذوبته واعتصم بالله وفر إليه عملا لما بعد الموت، وصح إيمانه بالملائكة وبعذاب القبر ونعيمه، وأيقن الجنة حق والنار حق والميزان حق وإن الشيطان واقع بشري في حياة بني آدم. هذا البرد الذي آمن بكل هذه الأشياء حرص على محبة الله وتدبر كتاب الله والعمل به، تقرب الله بما أمر وشرع، لم يخالط قلبه حب إلا حب الله وبأمر الله، جرت على صفحة قلب صفات الله وأسماءه الحسنى، وأحب الخلوة بالله وانكسار القلب أمامه، وبعد بين قلبه وأسباب الغفلة عن الله، وصاحب الأخيار من الناس، وكان ولاؤه لله وللرسول وللمؤمنين، وصارع إلى الطاعات والأعمال الصالحة لأن ربنا أمر أن يصارعه. بذلك يمكن القول أننا انتهينا كده بقى، يعني بالمسألة دي في الأربع ركائز دول انتهينا لما أراده المؤلف أن إيه أن يضعني عليه، عشان لما يقول لي بقى الأمر الفلاني الصلاة تزكي النفس وتؤتي ثمارها، يبقى أنا عندي القاعدة اللي هي في التعليم يقول لي الأمر بالمعروف وصلة الرحم تزكي النفس، أو الابتسامك في وجه صدقة تزكي النفس وتطهرها، يبقى عندي الإيمان بإيه باللي فات ده كله، ويبقى قاعدة الانطلاق إلى تزكية النفس هي اللي بناخد منها. إبراهيم يراجعوا بقى مع بعض ثاني مرة، يقولوا إيه ابتداء من معرفة الله غاية الخلق غاية الإيجاد تكريم الله للإنسان، وبعدين الأبعاد كلها الأمر بالمعروف الأوامر والنواهي وشرع الله للتكاليف، وبعدين الإيمان بالله بوحدانية الله، الإيمان بالاعتصام بالكتاب والسنة، والإيمان بالقدر خير وشر، الإيمان بالقضاء والقدر برضه، الإيمان باليوم الآخر. هذه المنظومة كلها التي تجعل الصلاة أو تجعل قلب أي أمر من هذه الإسلام صالحا في تزكية النفس، بقولها كده صراحة، تجعل منهاج الإسلام صالح، يصبح الأمر الفلاني في الإسلام لتزكية النفس. ويا ريت نراجع مع بعض المثال اللي احنا قلناه بتاع آيات البقرة، من آية 261 ل 268 في مسألة خروج تزكية النفس بإخراج عبودية الإنسان من عبودية المال وعبودية العبد لله وحده بهذه الايه بهذه الآيات الثمانية، مثال جيد جدا لايه لتزكية. لا يتم هذه الآيات لتزكية منهج، ده منهج عمل لتزكية النفس، لا يتم هذا المنهج ونجاحه الا اذا كنا ايه واقفين على الركائز اللي احنا قلناها دي. بذلك يمكن القول اننا انتهينا من مقدمات موضوع منهج الاسلام في تزكية النفس، بالعلم ان الركائز التي تقوم عليها عوامل تزكية النفس هي ان يكون وحدانية الله والولايه الالهيه والصلاه والسلام والانتصام بالكتاب والسنه، الايمان بالقضاء والقدر، الايمان باليوم الاخر. واسال الله العفو والعافيه، صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، وارجو ان احنا نكون قد وعينا، عشان لما نيجي نقرا الكتاب بقى نبقى نلاقي صح.